بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. شرع المصنف بعد ذكره لأحكام صلاة الجمعة بذكر أحكام صلاة العيدين، ومناسبة جعل صلاة العيدين بعد الجمعة قالوا لأن كثيرا من أحكام صلاة العيدين مبنية على معرفة صلاة الجمعة، فسيأتينا أنه يخطب خطبتين كخطبتي جمعة، وقد جاء نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو سبب ومناسبة الترتيب. وهذا الباب يورد فيه المؤلف وغيره من أهل العلم أحكام صلاة العيدين وأحكام الخطبة وبعض الأحكام المتعلقة بيوم العيد، مثل ما يتعلق بالتكبير المطلق والمقيد، وما يفعله من أراد أن يذهب لصلاة العيد من الاغتسال ونحوه، كما أنهم يذكرون في هذا الباب الأحكام المتعلقة بعشر ذي الحجة من حيث الأعمال الفاضلة التي تستحب في عشر ذي الحجة، وما يتعلق ببعض أعمال الطاعات في هذه الأيام. ولذا فإن بعضا من أهل العلم لم يعنون الباب بباب صلاة العيدين، وإنما قال باب العيدين، فتذكر فيه أحكام الصلاة والخطبة وغيرها من الأحكام. نعم. وهي فرض كفاية. نعم. قول المصنف وهي فرض كفاية، هذا يدلنا على حكمها وأنها فرض كفاية، فيجب على المسلمين إقامتها بالعدد الذي يجزئ بهم، والحد المجزئ لإقامتها هو إظهارها كشعيرة في كل بلد، فيجب على أهل كل بلد أن يظهروها، ويجب إذا كان عددهم 40 فأكثر أن يقوموا بفعلها ليسقط الوجوب عن الباقين من أهل تلك البلد فقط. وأما البلدان الأخرى فكل بلد حكمها مستقل بنفسه وليس لعموم المسلمين ذلك. إذن هي متعلقة، حد الكفاية فيه متعلق بكل بلد على سبيل الانفراد، ولذا فرع على كونها فرض كفاية. نعم. إن تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. نعم. قول المصنف إن تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، مقاتلة الإمام القاعدة فيها أن كل ما كان من الشعائر الظاهرة فإنه يقاتل من تركها ولو كان تركها من غير جحد لها. وتعبير المصنف إذا تركها أهل بلد، طبعا قبل ذلك الإمام المراد به الإمام الأعظم، ليس إمام الصلاة، وإنما يراد به الإمام الأعظم. قول المصنف إن تركها أهل البلد، ذكر العلماء أن هناك قيدين لمقاتلة أهل البلد، ذكروا قيدين في بعض الكتب ونزاع في الثاني كما سأذكر بعد قليل. أول هذين القيدين لمقاتلة أهل البلد الذين تركوا صلاة العيدين أو أحدهما، أن يكون أهل البلد قد وجدت فيهم شروط وجوبها، بأن كان في البلد 40 رجلا بالغا حرا ممن تجب عليه الجمعة، فمثله يقال أيضا في العيد، فلا بد من وجود هذه الشروط في أهل البلد، فإن كان سكان البلد دون ذلك فإنه لا تجب عليهم لا جمعة ولا عيد. هذا القيد الأول وهو ظاهر في كلامهم. القيد الثاني، هذا القيد الثاني أورده صاحب المنتهى والغاية، فإن المصنف هنا عبر بقوله إن تركها أهل بلد، بينما صاحب المنتهى والغاية عبروا بأنه قالوا إن اتفق على تركها أهل البلد، اتفق على تركها أهل البلد. وهذا التعبير بأنه اتفق على تركها هل يدل على أن اتفاق أهل البلد على الترك شرط للمقاتلة أم ليس؟ لا، عند تخلف الاتفاق بأن يكون تركها بعضهم تكاسلا من غير تواطؤ بينهم، وإنما تركوه تكاسلا، تركوه لأي سبب من الأسباب التي ينشغلون بها في دنياهم. ظاهر عبارة صاحب المنتهى والغاية اشتراط الاتفاق، وهو الذي جزم به عثمان بن قايد النجدي في حاشيته على المنتهى، فقد ذكر أنه لا بد من حصول الاتفاق والترك معا، لا بد من حصول الأمرين معا، بخلاف ما دل عليه ظاهر كلام المصنف هنا وما يفهم من كلامه في حاشيته على التنقيح عن المصنف، فإنه يفهم من الموضعين أن الاتفاق ليس شرطا بل مجرد الترك وإن لم يكن هناك اتفاق. وهذا الذي جزم به الخلوتي وغيره بأن الاتفاق ليس شرطا للمقاتلة بل يكفي مطلق الترك إذا كان في البلد من توفرت فيهم شروط وجوب الجمعة من حيث العدد والصفات الأخرى. نعم. ويكره أن ينصرف من حضر ويتركها. نعم. قول المصنف يكره أن ينصرف من حضر ويتركها. قوله من حضر أي من حضر المصلى الذي تصلى فيه العيد. فمن حضر المصلى فخروجه من المصلى قبل الصلاة، وهذا معنى قوله ويتركها، أي قبل أن يصليها مع الناس سواء قبلهم أو في وقت صلاتهم، هذا مكروه. وسبب الكراهة أنه حفظ لعرضه، ولكي لا يكون سببا في متابعة الناس له، فإن الناس كأسراب القطا بعضهم يتبع بعضا كما تعلمون. وهذا الذي نص عليه المصنف بأنه يكره ليس على إطلاق، بل قد يصل للتحريم، فقد جزم مرعي ومنصور والخلوة كذلك بعدهم، منصور في شرح المنتهى والخلوة في حاشيته على المنتهى ومرعي في الغاية، على أن خروج من حضر العيد قد يكون محرما، فيما إذا كان عدد الحاضرين ينقص عن 40 بخروجه، لأنه في هذه الحال يسقط وجوبها، فيجب عليه حينئذ استمراره في الحضور وعدم تركه للمصلى. نعم. ووقتها كصلاة الضحى لا بطلوع الشمس. نعم. قول المصنف ووقتها كصلاة الضحى، مر معنا أن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، هكذا يقال قبيل الزوال، لأن الزوال وقت دخول الظهر، وقبيل الزوال لأن الزوال هو وقت دخول الظهر، وقبله بيسير هو عند قيام قائم الظهيرة، فنقول قبيل الزوال لكي لا يدخل في وقت دخول النهي. وتعبير المصنف لا بطلوع الشمس أي لا يدخل وقتها بطلوع الشمس، خلافا لمن قال من المذاهب المتبوعة وأظن أبو حنيفة أنهم قالوا إن الوقت يدخل بطلوع الشمس، والصواب أن وقتها إنما يطلع بارتفاع الشمس قيد رمح. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أو أخروها لغير عذر خرج من الغد فصلى بهم قضاء ولو أمكن في يومها، وكذا لو مضى أيام. هذه مسألة في متعلقة بمن فاتته صلاة العيد. وقبل أن أبدأ بهذه المسألة، كثير من طلبة العلم عندما يريد أن يبحث هذه المسألة يخلط بين مسألتين، هذه المسألة ومسألة ستأتي بعدها، لذا ناسب أن أذكر صورة المسألتين ونذكر حكم الصورة الأولى هنا وحكم الصورة الثانية في محلها بعد قليل. من فاتته صلاة العيد فله صورتان: الصورة الأولى أن تفوته صلاة العيد مع الإمام فلا يصليها أحد في البلد، يسقط به وجوب صلاة العيد عليهم على سبيل الكفاية، هذه هي المذكورة هنا. والصورة الثانية التي ستأتينا بعد قليل إن شاء الله، فيما لو صلاها أهل البلد وفاتت أحد الناس، واحدا، خمسة، 40، أكثر أو أقل. إذن هناك فرق بين الصورتين. الصورة التي سنتكلم عنها الآن هي من فاتته الصلاة مع الإمام فلم تصلى في البلد، فلم تصلى في البلد، فهذا حكمها. يقول المصنف فإن لم يعلم، هكذا ضبطت معكم، أقول لعل، وإن كان ما ضبطت محتمل، لعل الضبط الأقرب فإن لم يعلم بالعيد، فيكون مبني لما لم يعلم فاعله للدلالة على أن أهل البلد كلهم لم يعلم بالعيد. قال المصنف فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، هذه الصورة الأولى، قال خرج من الغد فصلى بهم قضاء، هذا هو جواب الشرط. وهذا الذي ثبت عن الصحابة، فإنه قد جاء من حديث أبي عمير أن الأنصار رضوان الله عليهم لم يعلموا بخروج بالعيد إلا بعد الزوال فصلوها من الغد، وصلاتهم لها من الغد تكون قضاء ولا تكون أداء، والفقهاء يقولون إنها تكون قضاء مطلقا، أي لأي من الأسباب، سواء لم يعلموا أو أخروها لعذر أو لغير عذر كما سيأتي في تقسيم الصور بعد قليل. طيب، أنا أتيت بالصورة بالجملة الأولى لأن فيها إشكالا، ثم سأرجع للجملة الثانية لأن فيها إشكالا آخر. نرجع للجملة الأولى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد، خرج أي الإمام من الغد أي من اليوم الثاني، فصلى بهم أي فيصلي بهم العيد قضاء أي في وقتها، من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى حين قبيل الزوال فيصليها في ثاني يوم. مفهوم هذه الجملة أنها لا تصلى في نفس اليوم بعد الزوال مع علمهم بها، ولهذا قال المصنف بعدها: ولو أمكن في يومها، أي ولو أمكن الإمام وأهل البلد أن يقضوها بعد الزوال في يوم العيد، فإنهم لا يقضونها وإنما يقضونها في اليوم الثاني. لما؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك وإنما قضوها في اليوم الثاني، ولذلك قال جماعة من أهل الحديث ومنهم الخطيب البغدادي: واتباع السنة أولى. فلذلك نقف عند الأثر فتقضى في اليوم الثاني ولا تقضى في نفس اليوم بعد الزوال إذا كان كل أهل البلد لم يصلوها. طيب، عندنا هنا مسألة أشكلت على بعض الشراح، وهي قول المصنف: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال. ما وجه الاستشكال؟ استشكل محمد الخلوتي مسألة، وهو قال إن القاعدة عند أهل العلم أن القضاء على الفور، وسيأتينا أن من فاتته الصلاة وحده فإن له أن يقضيها بعد الزوال، فلما لا نقول لمن فاتته الصلاة هو وأهل البلد جميعا؟ فاستشكل هذه المسألة جدا، ولذلك لما عبر صاحب المنتهى بأن قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، قال صاحب الحاشية وهو الخلوتي أن الأحسن عنده هو أن تكون لم يعلموا بالعيد إلا بعد غروب الشمس وليس بعد الزوال، وبنى ذلك على القاعدة ذكرت لكم في قضية القضاء، وأن الأصل في القضاء الفورية إلا أن يرد دليل. نقول ما قاله مقبول، لكن لولا ورود الأثر فإن الأثر هذا مقدم على كل شيء، ولذلك أخذ به الفقهاء، وقد صرح المصنف هنا وغيره من المتقدمين كذلك بأن ما لم يعلموا بعد الزوال لا ما بعد الغروب، كما يعني استحسنه محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى. ولذلك عندهم يعني حكمة صح التعبير، وهو فقالوا إن صلاة العيد يلزم فيها الاجتماع لأداء الفرضية، ولا يكون الاجتماع إلا في النهار، لأن الناس بعد الزوال لا يكون لهم اجتماع عادة بهذه الكثرة، ولذلك فإن صلاة الجمعة والعيد التي يكون أهل البلد كلهم يجتمعون إنما تكون محلها قبل الزوال وليس يكون محلها بعد الزوال. وهذه حكمة ذكروها، وهذه الحكمة قد تتغير من زمن لزمان، ولكن ما ذكره الخلوتي فيه نظر لتصريح المصنف هنا وغيرهم متقدم الأصحاب أن العلم مقيد منتهى إلى ما بعد الزوال لا ما بعد الغروب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال المصنف: فإن أخروها لغير عذر خرج الإمام أي من الغد فصلى بهم قضاء ولو أمكن في يومها. ما معنى أخروها لغير عذر؟ هذه العبارة الحقيقة تبع فيها المصنف شيخه العسكري، وهي مشكلة. لماذا؟ لأن مفهومها أنهم إن أخروها لعذر لا يأخذ نفس الحكم، فكيف يقول إنهم إذا أخروا صلاة العيد، يعني أخر أهل البلد كلهم صلاة العيد لغير عذر يصلونها غدا؟ مفهومها لو أخروها لعذر كوجود فتنة في البلد أو شيء يمنع خروجهم من خوف ونحوه فإنهم لا يصلونها الغد. ولذلك فإن هذا المفهوم مشكل، وقلت لكم أن سبب الكلام المصنف أنه أخذه من كتاب شيخه العسكري اللي هو المنهج، فوقع في هذا الإشكال. ولكن على العموم فقد صرح في الفروع أنهم إن أخروها لعذر أو غيره، ولكن العسكري لما ألف كتابه ربما سقطت عند هذه الكلمة فتبعه عليها المصنف. فالصواب أنه إن أخروا صلاة العيد لعذر أو لغير عذر ففي كلا الحالتين يصلونها من الغد، يصلونها من الغد. لماذا قالوا يصلونها من الغد وإن أخروها لغير عذر؟ قالوا لأنها واجبة في ذمتهم كسائر الصلوات الواجبة. الجمعة واجبة إذا خرج وقتها انتقلنا إلى بدلها وهو صلاة الظهر، بينما العيد ليس لها بدل فتبقى في الذمة، فيجب على أهل البلد أن يصلوها، يجب عليهم أن يصلوها. إذن هذا معنى قول المصنف أو أخروها لغير عذر، فنزيد: لعذر أو لغيره خرج من الغد أي الإمام بهم فصلى بهم قضاء وعرفناها ولو أمكن في يومها. نعم، باقي جملة. وكذا لو مضى أيام. نعم، قول المصنف وكذا لو مضى أيام، أيضا هذه الجملة مشكلة حقيقة، لأن وجه إشكال هذه المسألة أنه لو أخروا صلاة العيد أياما كثيرة متطاولة، وقد سبق معنا أنهم سواء لم يعلموا بالعيد أو وجد عذر، أو علموا به ووجد عذر يمنعهم من صلاتها، أو علموا به ولم يوجد عذر من صلاتهم، وهذا الذي صرح به بعض الشراح مثل منصور أنه في كل الصور الثلاث ولو مضت أيام فإنهم يصلون، وهذا يلزم منه التتابع لعدم وجود الحد، فقد تصلى العيد بعدها بشهر بشهرين وبثلاثة، وهذا الإشكال. والحقيقة أن هذا الإشكال ألمح إليه إلماحا عثمان بن قايد في حاشيته على المنتهى، فقال إن عبارة المصنف وكذا لو مضت أيام، هل الجمع جمع قلة أم أنه جمع كثرة؟ فإن قلنا بجمع القلة فليس لها إلا أيام معدودة، ثلاثة أربعة بالكثير أو خمسة على حسب ما يقال إنه قلة الجمع، وإن قلت كثرة فليس له منتهى. أورد الاستشكال ولم يجب عنه، لم يجب عنه الشيخ عثمان في حاشيته. من جهة أخرى أن ابن النجار في شرحه جعل مضي الأيام خاص بصورة واحدة فقط، وهو فيما إذا لم يعلموا بالعيد، وهذا الذي وافقه عليه الخلوتي، ابن النجار في شرحه على المنتهى ووافقه عليه الخلوتي في حاشية المنتهى، وأن قوله وكذا لو مضى أيام إنما هو منزل في صورة واحدة فيما إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد مضي ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام، فإنه في هذه الحال يصلونه في اليوم القابل قبل الزوال وبعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وهذا التوجيه أجود حقيقة من توجيه منصور حينما قال وكذا لو مضى أيام وقد تركوا العيد للأسباب الثلاثة، عدم العلم أو العلم وجود عذر أو العلم عدم وجود العذر، وهذا يلزم من فهم منصور الاستشكال الذي أورده عثمان. وذلك فإن الأقرب نقول ما اختاره الخلوتي، ويفهم من كلام ابن النجار في شرحه أن قوله ولو مضى أيام خاص فقط أو متعلق فقط بقوله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال وكذا لو مضت أيام، ثم يقال أو أخروها، فتكون وكذا لو مضت أيام مرتبطة بعدم العلم فقط وليست متعلقة بأخروها لعذر أو لغير عذر. نعم. ويسن تقديم صلاة الأضحى بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم. نعم، قول المصنف يسن تقديم صلاة الأضحى يعني صلاة عيد الأضحى بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم، أي بحيث يوافق المسلم في ذبحه في الأمصار من بمنى. هذا الذي يظهر أن الموافقة ليست في الصلاة وإنما الموافقة في الذبح، فالذبح هو الذي يوافق الذبح وليس الصلاة توافق الذبح، هذا الذي يعني ظهر لي ولم يعني أجد حقيقة يعني فهما يوافقه أو يخالفه. نعم. وتأخير صلاة الفطر. نعم، قال ويستحب تأخير صلاة الفطر. نعم. والأكل فيه قبل الخروج إليها تمرات وترا. قول المصنف والأكل فيه أي ويسن الأكل فيه، والضمير في قوله فيه أي في يوم الفطر، قبل الخروج إليها أي قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات وترا، كما جاء أظن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصبح على تمرات وترا ويقطعها وتر. هنا بس عندنا كلمة في قول المصنف تمرات، هذا جمع ثم قال وترا، ظاهر هذه الجملة كما قال بعض المحشين أن ظاهرها أن السنة لا تحصل بتمرة واحدة، لأنه أتى بعبارة الجمع تمرات، فلا بد أن تكون ثلاثا أو خمسا، وأما تمرة واحدة فلا يحصل بها ذلك، هذا بناء على قولهم تمرات. وقد تتابع المصنفون على إيراد صيغة الجمع تمرات مثل المصنف هنا وصاحب المنتهى. نعم. وهو آكد من الإمساك في الأضحى. نعم، قوله وهو أي الأكل في يوم الفطر آكد من حيث السنية والندب من الإمساك في الأضحى. طبعا هنا وجه التأكيد لورود النص، وهذا يدلنا على قاعدة أصولية عندهم أن التفضيل بين المسنونات والمستحبات من إحدى قواعده أو من أحد قواعده أن يكون أحد المندوبين دليله صريح والآخر دليله مفهوم، أو يكون أحد المندوبين دليله نقلي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والثاني دليله مصلحي أو معنوي. والإمساك في الأضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته، والأولى من كبدها إن كان يضحي وإلا خير. نعم، يقول المصنف والإمساك في الأضحى يعني ويسن للمسلم، وإن عبر بالاستحباب لكان أجود، ونعم يسن الإمساك في الأضحى أي في عيد الأضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته إن كان قد ضحى. قال والأولى من كبدها إن كان يضحي، لماذا قال الأولى ولم يقل يسن؟ لأن هذا استحسان من الفقهاء وليس فيه دليل على الأكل من الكبد، وإنما استحبوا الكبد قالوا لأنها أولا سريعة النضج عند طبخها، والأمر الثاني أنها سهلة في الهضم، وعادة الشخص في أول نهار لا يأكل الشيء الثقيل على معدته، فهذا استحسان، ولذلك عبروا بالأولوية ولم يقولوا بالسنية مع أنه عطف السابقات عليه وسلم. ثم قال المصنف: وإلا خير، أي وإن لم يكن قد ضحى وإن لم يضحي فإنه يخير بين الأكل قبل الصلاة وبين الأكل بعدها، فليس في حقه سنة بالأكل بعد الصلاة، من لم يضحي بنفسه فإنه كذلك. طبعا من ضحي عنه هذا ليس مضحي، العبرة بمن يمسك، وسيأتينا إن شاء الله في محله في الهدي والأضاحي. ويسن الوصل للعيد في يومها وتبكير مأموم إليها بعد صلاة الصبح ماشية إن لم يكن عذر. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن بعض السنن المتعلقة بيوم العيد. فأول سنة أوردها المصنف قوله: ويسن الغسل للعيد في يومها. المراد بالغسل هنا الصفة التي سبقت في باب الغسل، وقوله للعيد اللام هنا لام التعليل، فحينئذ يكون الاغتسال متعلق بصلاة العيد، لأن قول المصنف هنا للعيد أي لصلاة العيد، فكأنه قال لأجل صلاة العيد. وينبني على تعليل أن الغسل لأجل صلاة العيد عدد من الأحكام، منها الحكم الأول أننا نقول إنه لا يستحب الغسل بعد صلاة العيد، فمن صلى العيد ولم يكن قد اغتسل قبله فإن محل الاستحباب قد فات، فيصبح مباحا الاغتسال بعده. الأمر الثاني أن من لم يصلي صلاة العيد فإنه لا يستحب له الاغتسال، وإنما هو مباح في حقه. إذن تعبير المصنف للعيد أي لأجل صلاة العيد، وهذا الذي صرحوا به، وصرحوا بالمفهوم أنه لأجله يشرع الاغتسال لا لأجل اليوم، فأردت أن أؤكد فقط في قوله للعيد أي للصلاة لا لليوم العيد. المسألة الثانية في قول المصنف في يومها، أي أن الاغتسال متعلق باليوم لا بالليلة، وهذا جزم به جماعة منهم ابن النجار في شرحه وعثمان في حاشيته، أن اغتسال يوم العيد إنما يستحب في اليوم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، فالاغتسال يبدأ من طلوع الفجر ولا يغتسل له قبل طلوعه قبل الأذان. وتبكير مأموم إليها بعد صلاة الصبح ماشيا. نعم، تبكير المأموم إليها أي للصلاة بعد صلاة الصبح يخرج ماشيا مثل الجمعة. نعم. إن لم يكن له عذر، فإن وجد عذر فإنه في هذه الحالة له أن يتأخر وله أن يركب. ودنوه من الإمام. نعم، ويستحب دنوه من الإمام كالجمعة. وتأخير إمام إلى الصلاة. طيب، قول المصنف وتأخير، بالرجوع للنسخ الخطية الصواب أنها ليست وتأخير وإنما وتأخر، هذا الموجود في النسخة الخطية وهو الموجود في الشرح وهو الموجود في أصل الكتاب وهو التنقيح المشبع التأخر، فتعدل عندك النسخة التي بين يدينا التي عليها تعليق، أنا عندي النسخة التي عليها تعليق الشيخ بن إسماعيل بتأخر بدونية. نعم، قول المصنف وتأخر إمام إلى الصلاة، أي يستحب للإمام ألا يحضر إلى المصلى إلى حين حضور الصلاة كما سبق معنا في الجمعة. نعم. ولا بأس بالركوب في العود على أحسن هيئة. طيب، قول المصنف ولا بأس بالركوب في العود، هذا جملة تامة، لأن الجار والمجرور الذي بعده متعلق بكل ما سبق وليس متعلقا بالجملة الأخيرة فحسب. قول المصنف ولا بأس بالركوب في العود سبق معنا عندما قلنا ولا بأس في الركوب في العود في الجمعة في الدرس الماضي أن هذا باتفاق في العود، وإنما هو المقصود في الذهاب. وقول المصنف على أحسن هيئة، الجار والمجرور ليس عائدا للعود فقط، بل هو عائد لكل ما سبق من حين خروجه إلى عوده، على أحسن هيئة من لبس وتطيب ونحوه، ونحوه مما يأخذ حكم تطيب مثل والتنظف مثل إزالة الشعر كما سبق معنا في الجمعة، فكل ما يستحب في الجمعة يكون مثله هنا. والإمام بذلك آكد. نعم، قول المصنف والإمام بذلك آكد، لأن عبارة بعض الفقهاء مثل صاحب المحرر كما قال شارحه وهو القطيع توهم أن كون المرء على أحسن هيئة مختص بالمأموم دون الإمام، فأراد المصنف تبعا لغيره أن يبين أنه لا فرق بين الإمام والمأموم، بل الإمام آكد في ذلك، وكونه آكد بنى عليه الشيخ تقي الدين مسألة ستأتينا بعد قليل في قضية المعتكف. نعم. غير معتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه، فيخرج بثياب اعتكافه سواء كانت رثة أو جيدة. ولو الإمام، ولو الإمام أي ولو كان المعتكف الإمام، وهذا يدلنا على أن الإمام وإن كان في حقه التنظف وآكد إلا في صورة الاعتكاف. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف قوي، فقد ذكر في الإنصاف أنه قيل يستحب للإمام التجمل والتنظف ولو كان معتكفا، جزم بذلك ابن عبد القوي في المجمع البحرين، وجزم به ابن تميم في مختصره. ونقل عن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أنه يستحب للإمام الأعظم خاصة أن يتجمل ولو كان معتكفا، وهذا يدل على أن الإمام تجمله آكد مثل ما قال المصنف، سواء كان إمام الأعظم أو إمام المصلى. وإن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد استحب له المبيت ليلة العيد في المسجد. نعم، من كان ينتهي اعتكافه ليلة العيد بأن كان نذر العشر الأواخر كلها، ونحن نعلم أن العشر الأواخر تنقضي بانقضاء نهار آخر يوم من أيام رمضان، فالليلة تكون تابعة ليلة العيد، فانقضى نذره. قال المصنف لكن استحب له المبيت ليلة العيد في المسجد ليخرج إلى صلاة العيد وقد ظهر عليه أثر الاعتكاف والطاعة. والأمر الثاني أنه، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الصيام أو في آخر كتاب الصيام، أنه قد ورد فضل للاعتكاف ليلة العيد، وقد استحب بعض أهل العلم قيامه لأن كثيرا من الناس يكون غافلا عن الطاعة في ليلة العيد. ومن أفضل العبادات كما في صحيح مسلم العبادة في الهرج، وعادة ليلة العيد يكون الناس مشغولون بأشياء كثيرة، ولذلك استحب له الاعتكاف كي يقوم تلك الليلة في المسجد، هكذا قالوا. والخروج منه إلى المصلى والتوسعة، الخروج منه أي من المسجد المعتكف فيه إلى المصلى مباشرة، والتوسعة على الأهل والصدقة، أي ويستحب أو يسن أن يوسع على أهله وأن يبذل الصدق. والتوسعة على الأهل من صورها بذل الهدايا في العيد، فإن المرء إذا علم أن بذل هذه الهدايا لأهله وقرابته وأبنائه وبناته أنها من السنة فإنه يؤجر على عاداته التي يفعلها، وهذا يدلنا على أن طالب العلم يؤجر على كثير من العادات ما لا يؤجر عليها غيره من الناس كما تعلمون، وهذا يدل عليه حديث معاذ في الفرق بين العالم وغيره من الناس. نعم. وإذا غدا من طريق سن رجوعه في أخرى وكذا جمعة. نعم، هاتان مسألتان، مسألة الأولى قوله وإذا غدا من طريق سن رجوعه في أخرى، أي أن المصلية إذا غدا أي ذهب في أول النهار من طريق فإنه يستحب له أن يرجع من طريق آخر، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه من حديث عفوا لما ثبت في البخاري من حديث جابر وفي مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لصلاة العيد خالف في الطريق، فكان يذهب من طريق ويعود من آخر، هذا الذي ثبت وهو في صلاة العيد. المسألة الثانية هي المهمة عندي، قول المصنف وكذا جمعة. تعبير المصنف وكذا جمعة يدلنا على أن الجمعة مقاسة على صلاة العيد، واعلم أن النص في المخالفة إنما ورد في العيدين في صلاة العيد، فهل يقاس عليها غيرها أم لا؟ فيه أربعة أوجه عند متأخر أصحاب الإمام أحمد. الوجه الأول ما ذهب إليه البرهان بن مفلح في شرحه للمقنع وهو المبدع إلى أنه لا يقاس على العيد غيره، ولذلك يقول إن هذه المخالفة في الطريق خاصة بالعيد ولا يقاس عليها غيرها، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذه المخالفة يقاس عليها الجمعة خاصة، وهو الذي مشى عليه المصنف هنا، فإن المصنف هنا مشى على أن الجمعة تقاس، وكثير من المتأخرين مشوا على هذا الأمر أن الجمعة تقاس فقط، ووجه ذلك أن الجمعة شبيهة بالعيد، وقد جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على الشبه بين الجمعة والعيد. الوجه الثالث وهذا ذكره صاحب الإنصاف أنه يخرج لنا بناء على المعنى الذي لأجله شرعت المخالفة كإظهار الشعائر وغيرها، أن كل الصلوات الخمس يستحب المخالفة لها، فكل صلاة من الصلوات الخمس يستحب لها المخالفة، فتأتي من طريق وترجع من طريق آخر. الوجه الرابع هذا موجود في شرح المنتهى لابن النجار، فإن عبارة شرح المنتهى لابن النجار أنه قال لا يمنع ذلك في غير الجمعة، أخذ منها بعض المتأخرين أن ظاهر كلامه أن ذلك مشروع في كل الشعائر، فلو أن رجلا ذهب لطلب علم من طريق فيرجع من طريق آخر مثلا، أو ذهب في شعيرة معينة كزكاة فيرجع لبذل زكاة فيرجع من طريق آخر. وعلى العموم لعل قول صاحب المبدع أو المصنف هي الأقرب، والتوسع في الصلوات الخمس هذا من الأمور التي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أو أحد من أصحابه لنقل إلينا. ومثله يقال أيضا في سائر العبادات، والأصل في العبادات ورود النص، فلعل الأقرب تخصيصها إما بالعيد كقول صاحب المبدع أو كما قال المصنف بالجمعة والعيد فقط. نعم. ويشترط لوجوبها شروط الجمعة ولصحتها استيطان وعدد جمعة لا إذن وإمام فلا تقام إلا حيث تقام. نعم، هذه العبارة التي أوردها المصنف الحقيقة يعني تحتاج إلى تأمل منا جميعا. يقول المصنف ويشترط لوجوبها شروط الجمعة ولصحتها استيطان وعدد جمعة. وجه الاستشكال في هذه الجملة أن المصنف فرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة، فقال إنه يشترط لوجوبها شروط الجمعة، ثم قال ولصحتها الاستيطان، ففرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة. الأمر الثاني أن شروط الجمعة هي الاستيطان، فإن الاستيطان هي من شروط الجمعة، والعدد هو شروط الجمعة. ولذلك فإن صاحب هداية الراغب وهو الشيخ عثمان ذكر أن هذا الشرط وهو الصحة وهو الاستيطان والعدد هو شرط وجوب صلاة العيد وليس شرط صحتها، نفى أنه شرط صحة، وإنما الاستيطان والعدد إنما هي شروط وجوب وليست شروط صحة. ونقل أن ابن نصر الله في حواشيه على الفروع، لعلها الحواشي الكبرى لأن ليست موجودة في الحواشي المطبوعة، صرح بذلك أو جزم بذلك. إذن هذا الإشكال الأول عندنا في تفريق المصنف بين الوجوب والصحة. ولعل مدخل المصنف فيما يظهر أنه نقلها بنصها عن شيخه العسكري في المنهج بالنص، هذه الجملة أخذها بالنص، ليست موجودة في الفروع وليست في التنقيح وهي من أصول المصنف، وإنما نقلها من كتاب شيخه، وهو في بعض الأبواب يأخذ كلام شيخه بنصه، ومنها هذه المسألة بعينها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن تعبير المصنف اشترط لوجوبها فيه إشكال من جهات، أنه سيأتينا بعد قليل أن من فاتت الصلاة وحده فإنه يصليها ولو كان عددهم أقل من 40، فكيف يكون عدد الجمعة شرطا للصحة أو للوجوب؟ ولذلك قال بعض الشراح منصور ومن تبعه أن الأقرب أن يقال إن هذا الشروط هي شروط لما يسقط به فرض الكفاية وليست شروطا لمطلق الصحة، فإنه إذا سقط فرض الكفاية تصح من المنفرد وحده، إذا قام بها أهل البلد 40 فأكثر فسقط فرض الكفاية صارت تطوعا في حق الباقين، فحينئذ تصح من كل واحد على سبيل الانفراد، فلا يشترط لها هذا العدد. هذا الكلام الذي ذكرت لكم لا ينبني على الفقه الكثير، لكن يحتاج التدقيق في العبارات وكيف أن العلماء يعني دقيقون في تنبيه لصياغة العبارة. وذلك فإن الأولى على كلام منصور ومن تبعه أن نقول ويشترط لسقوط فرض الكفاية شروط الجمعة استيطان وعدد، هكذا تكون الجملة مستقيمة تماما، ويخرج عندنا أو ويخرج ويذهب عنها الإرادان الذي أورده أهل العلم. ثم قال المصنف لا إذن إمام، أي لا يشترط إذن الإمام كما قلنا سبق تماما في الجمعة، وتقدم معنا أن تحقيق المذهب أنه إذا كان في البلد جمعتان فالأولى اشتراط إذن الإمام في الجمعة الثانية، لأجل ألا يقدر الناس الحاجة بظنهم فيقول إن الحاجة مزدحمة وغير مزدحمة، وهذا تقرير الشيخ محمد بن إبراهيم. وبناء على ذلك فلنقول حتى العيد يشترط إذن الإمام في العيد الثاني في البلد دون العيد الأول، فإنه لا يشترط فيه إذن الإمام. ثم قال المصنف بعد ذلك جملة فقال فلا تقام إلا حيث تقام. هذه الجملة ما معناها؟ يقول المصنف فلا تقام أي صلاة العيد إلا حيث تقام صلاة الجمعة. وهذه الجملة جملة عامة تشمل جميع ما يشترط في الجمعة، فإنه يشترط في هذه الصورة، فكل من لا تصح منه الجمعة لا يصح منه على سبيل الانفراد هنا. وهذا القول الذي مشى عليه المصنف ونقلها من صاحب الفروع، ولكن هناك رواية أخرى في المذهب قوية جدا، فإن في المذهب رواية أخرى أنه لا يشترط ذلك، أنه لا تقام إلا حيث تقام، جزم به في الكافي وجزم به غيره. وقال العسكري شيخ المصنف لعله أظهر. لماذا قلنا هذا؟ لأنه قد بنى صاحب الفروع على ذلك مسألة مهمة، أنه إذا قلنا لا يشترط أن تقام صلاة العيد إلا حيث أقيمت صلاة الجمعة، فبناء على ذلك فإن المسافر والعبد والمرأة والمنفرد لا يفعلونها على سبيل الانفراد، وإنما يفعلونها على سبيل التبع. هذا في الجمعة، فإن قلنا إن العيد مثله فكذلك. وإن قلنا بالقول الثاني الذي جزم به شيخ المصنف وهو وجيه جدا، فإننا نقول إن المرأة يجوز لها أن تصلي في بيتها منفردة، أو المسافر يجوز له أن يصلي منفردا، والعبد مثله ونحو ذلك، فيصلونها في البيت إذا فاتتهم في المسجد. وهذا الذي استظهره شيخ المصنف. نعم. ويفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد تبعا. طيب نقف هنا. هنا قول المصنف ويفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد تبعا، هذا تفريع المسألة السابقة، وهي فلا تقام إلا حيث تقام. طبعا يبدو أن عدم معرفة أن هذه مبني عليه جعلها في سطر جديد، والصواب أنها هي مرتبة على السابقة تماما. صرح بهذا البناء الشيخ محمد بن مفلح الفروع، فقوله ويفعلها المسافر والمرأة والمنفرد تبعا أي لغيرهم، تبعا لأهل الوجوب. وأما على الرواية الثانية التي استظهرها شيخ المصنف فإنهم يفعلونها تبعا واستقلالا. نعم. لكن يستحب أن يقضيها من فاتته كما يأتي. نعم، لكن يستحب أن يقضيها من فاتته مع الإمام أن يصليها وحده. نعم. ولذلك يعني لما قلنا إنه يستحب قضاؤها فيصلونها فرادى، فالأولى أن نقول لا يلزم أن تقام إلا حيث تقام الجمعة، وهو الوجه الذي استظهره شيخ المصنف. نعم. ولا بأس بحضورها النساء غير مطيبات، بحضورها أي صلاة العيدين، غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة، ويعتزلن الرجال. نعم، يعتزلن الرجال أي يكون في مكان منفصل عن الرجال. ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن. نعم، قول المصنف ويعتزل الحيض المصلى، المصلى هذا له حالتان، إما أن يكون محاطا والبقعة موقوفة للصلاة ولو لم يصلى فيه في السنة إلا مرة أو مرتان فقط، فإن اعتزال الحيض للمصلى بأن يكون خارج المكان المحاط ومنه المساجد. وأما إن كان المكان المصلى ليس محاطا أو ليس بقعة، مثل لو كان البعض المساجد تمتلئ في العيد فيصلي الناس في الطرقات الخارجية وقد تغلق مثلا، أو يكون مسجد فناء، فاعتزال المصلى هنا بمعنى الصف، فتكون في طرف الصف، لأن الأول لأنه دخول مسجد، والثاني لأنه محل الصلاة. مر معنا أن المصلى والمسجد والمقبرة لها إطلاقان، موضع الفعل والمكان المحاط. إذن اعتزال المرأة المصلى عرفنا أنه يختلف باختلاف المراد بالمصلى، إلا إذا قلنا هناك على الرواية الثانية التي مال لها بن قاضي الجبل أنه يجوز للحائض دخول المصلى والمكث فيه إذا كانت متوضئة. فإن مشينا على الرواية الثانية وعليها فتوى كثير من مشايخنا في بعض المسائل أنه يجوز للحائض تدخل المسجد لحاجة، والحضور العيد حاجة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حضورهن، فحينئذ يكون اعتزال المصلى في الصورتين، يكون اعتزال الصف فتكون في طرف الصف لكي لا تقطع الصف، ولا بد عند من أجاز دخولها المسجد أن تكون ماذا على وضوء، لحديث عطاء أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد وهم جنوب إذا توضأوا. نعم. وتسن في صحراء قريبة عرفة. نعم، قول المصنف وتسن في صحراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج عن المدينة، ومن الطرائف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج خارج المدينة فيصلي، والموضع الذي كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام هو الموضع الآن الذي يسمى بمسجد الغمامة. كان يعرف أحد منكم المدينة، فإن في القبلة وهي الجهة الجنوبية الغربية وملاصق جدا بالمسجد الحالي، في هناك مبنى مسجد يسمى مسجد الغمامة، هذا الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فهو قريب من جهة، ولذلك عبر المصنف بأنها قريبة. ومن جهة أخرى لكي تعلم أن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، وكثير من أصحابه كانوا يسكنون في أحياء خارج المدينة، حي ودور لهم خارج المدينة، وأما المدينة فكانت صغيرة جدا، كلها دخلت الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البناء الحديث، بل زاد عنه أضعاف ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أن السنية لفعل النبي، والقرب لفعل النبي كذلك، القرب من ماذا؟ من بنيان البلد. وقوله عرفا هذا هو حد القرب، ليس له تقدير معين، بقي عندي هنا مسألة مفهوم المخالفة في هذه الجملة. لو أن القوم خرجوا إلى موضع في الصحراء فصلوا فيه العيد لكنه موضع بعيد وليس قريب، فما حكم ذلك؟ لم أجد من، ولا شك أن قصور مني، من صرح بذلك إلا مرعي، فقد صرح مرعي في الغاية ووافقه عبد الحي في شرحه أنه لا تصح صلاة العيد بصحراء بعيدة عن البنيان عرفا، هكذا صرح، فأخذ بمفهوم هذه الجملة ووافقه عبد الحي على هذا المفهوم. أما الكتب المتقدمة في الإنصاف وغيرها من المقنع والكافي فلم أجد تصريحا بأن البعيدة لا تصح، لكن على العموم ذكره الشيخ مرعي وهو ثقة. نعم. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضاعفة الناس في المسجد. نعم، كما فعل علي رضي الله عنه حينما استخلف شخصا يصلي بالناس الذين لا يستطيعون الخروج للصحراء. نعم. ويخطب بهم إن شاء وهو المستخلف. نعم، يخطب بهم أي الذي استخلف، الإمام المستخلف يخطب بالضعفة إن شاء. نعم. وهو المستحب. طبعا عبارة المصنف يدل على أنه يصلي ركعتين سواء خطب أو لم يخطب، لأن هناك رواية قوية في المذهب ونقل فيها أثر أنه إن خطب صلى الإمام بهم أربعا وإن لم يخطب صلى بهم ركعتين. والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام. نعم، الأولى أن لا يصلوا، الضمير في قوله يصلوا يعود للضعفة مع إمامهم المستخلف عليهم، وقوله قبل الإمام أي قبل الإمام الذي يصلي بعامة الناس في الصحراء القريبة. وإن صلوا قبله فلا بأس. نعم، لأنه مأذون لهم. وأيهما ولا نقول إن إحدى الصلاتين باطلة وهي المتأخرة، لأن الذي صلى في البلد مأذون له من الإمام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه جعل عيدان للحاجة لأن الضعف يشق عليهم الخروج. نعم. وأيهما سبق سقط الفرض به وجازت التضحية وتنويه المسبوقة نفلا. قوله وأيهما أي من التي في البلد والتي خرجت سبق أي بالصلاة، العبرة بالصلاة، سقط الفرض به أي فرض العينية، فرض الكفاية به، وأصبح في حق الباقين سنة. وجازت التضحية أي وأجزأت الأضحية بعد انقضاء الصلاة الأولى من الصلاتين في البلد وتكون مجزئة حين ذاك. وبناء على ذلك فنقول لو أن البلد كبيرة مثل الرياض ويصلى في نحو 100 مسجد صلاة العيد، فأول مسجد يصلي صلاة العيد يجوز بعده الذبح إذا علم ذلك، وغالبا الآن الوزارة تجعل وقتا محددا لجميع أهل البلد. ثم قال المصنف وتنويه المسبوقة نفلا. الحقيقة أن هذه المسألة مشكلة أيضا، لكن لا أريد أن أطيل عليها كثيرا، لأنه يقول لابد أن تنوى نفلا. لماذا قال تنوى نفلا؟ لأنها الفرضية سقطت بفعل البعض الأوائل من الجماعتين، وهذا مشكل للمشقة من جهة، هذا مشكل من هذه الجهة. لكن الحقيقة أنه مر معنا قاعدة أصولية تكررت كثيرا، وهو أن فرض الكفاية إذا فعله من يسقط به فرض الكفاية فإنه يسقط به أولا الإثم، يسقط بفعلهم أولا الإثم، ويسقط بفعلهم أيضا ثانيا اللزوم، وهل يسقط بفعلهم الوجوب عن البقية فيكون في حقهم مندوبا أم يبقى واجبا على الجميع لكنه ليس بلازم، وجهان في مذهب أحمد. وذكرت مر معنا أكثر من مسألة، وأن اختيار الشيخ تقي الدين وغيره والمحققون أن ومنهم ابن مفلح أنه يبقى الوجوب، فحينئذ سواء نووه نفلا أو نووه فرضا فإنه صحيح بناء على القاعدة الأصولية ذكرت لكم قبل قليل. نعم. وتكره في الجامع بلا عذر، الجامع الذي هو المبني في البلد، إلا بمكة فتسن في المسجد. المسجد هنا العهدية بمعنى المسجد الكعبة الذي ترى فيه الكعبة، لأنه لا يعطل ولأنه أول بيت موضع للناس وهو أفضل من أي موضع آخر. نعم. ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها. نعم، الضمير في قوله لم يعتد بها أي لم يعتد بالخطبة، فلا بد من الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيعيد خطبة أخرى بعد الصلاة. فيصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام. طيب، قول المصنف فيصلي ركعتين، شرع المصنف الآن بذكر أحكام صلاة العيدين وصفتها، وهنا المصنف قال فيصلي ركعتين، دل على أن أول ما يفعله الإمام هو الصلاة، وهذا دلنا على أنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وقد سبق معنا أنه لا يشرع لهما أذان ولا إقامة. لكن تقدم معنا أيضا في كتاب الأذان أنه يشرع أن ينادى لها بالصلاة جامعة أو صلاة العيد ونحو ذلك، يشرع ذلك، وهذا هو المذهب في المشهور، بل قال صاحب الإنصاف إنه الصحيح المذهب ومرت معنا في كتاب الأذان. فالمنادات لها بالصلاة جامعة ونحوها مشروع، ولكن الأذان والإقامة غير مشروعة لها، وذلك هو سكت عنها لأنها مباحة لحسب المصلحة. إن كان الناس محتاجون، إذا كان الناس محتاجين للأذان عفوا للمناداة، وإلا ترك. وقوله يصلي ركعتين، هنا أبين أنها تصلى ركعتين، هذه الصفة في الأداء، وسيأتي أنها هي نفس الصفة في القضاء، دون التفريق بين من قال صلى أربعا في حالات وفي حالات ركعتين. قال المصنف يكبر تكبيرة الإحرام، يعني يفتتحها بتكبيرة الإحرام، وهذا وجوب بل هو ركن فيها. نعم. ثم يستفتح استفتح، يعني يقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. نعم. ثم يكبر ستا زوائدا قبل التعوذ. نعم، قوله ثم يكبر، هذا التكبير يسمى بالتكبيرات الزوائد، وقد عبر المصنف بقوله يكبر ستا زوائد للدلالة على اسمها، وهي التكبيرات الزوائد. وهذا التكبير مندوب وليس واجبا، فلو تعمد تركه أو نسيه لا شيء عليه. قال ثم يكبر ستا زوائدا، يعني بعد تكبيرة الإحرام قبل التعوذ، فلا يتعوذ إلا بعد الست. ثم ثم يتعوذ عقيب السادسة بلا ذكر. نعم، قال المصنف ثم يتعوذ عقيب السادسة بلا ذكر. إذا أتى بتكبيرة الإحرام وبعدها ست تكبيرات زوائد والمجموع سبع، بعد السادسة يتعوذ فيقرأ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يأتي بذكر بعد السادسة، لأنه سيأتي بعد معنى بعد قليل أن بين الأولى والثانية دعاء الاستفتاح، الأولى التي هي تكبيرة الإحرام والثانية وهي الأولى من التكبيرات الزوائد يقرأ دعاء الاستفتاح، وبين تضعيفات التكبيرات الزوائد بين كل تكبيرة وتكبيرة يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الأخيرة وهي السادسة من الزوائد والسابعة باعتبار العدد عموما، فإنه يستعيذ بالله مباشرة وبعد الاستعاذة يقرأ الفاتحة، وهذا معنى قوله ثم يتعوذ، أي يقرأ الاستعاذة وبعدها بسملة عقب السادسة بلا ذكر، فلا يأتي بالذكر الذي يقال بين التكبيرات. ثم يشرع في القراءة. نعم، بقراءة البسملة والحمدلة وما بعدها. ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود. نعم، قول المصنف ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود، يعني إذا قام من السجود وأتى بتكبيرة الانتقال التي هي واجبة كبر خمسا، فالتكبيرة الانتقال تكون في الطريق، وإذا استوى قائما كبر خمسا زوائدا، فيكون المجموع مع تكبيرة الانتقال مع أنها ليس محلها ست، لكن فقط لأجل التتابع بينها. نعم، وقبل قراءتها خمسا زوائد. واضح. نعم، يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، قول المصنف هنا فقط أريد أن أقف في نكتة يسيرة، قول المصنف يرفع يديه مع كل تكبيرة، استدل أحمد بأمرين، استدل بعموم حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالتكبير فأخذ بالعموم، والأمر الثاني استدل أحمد بفعل ابن عمر وعمر رضي الله عنهما أنهما كان يرفعان أيديهما في التكبير في صلاة الجنازة وفي صلاة العيدين. أقول هذا لما، لأن يعني بعضا من طلبة العلم وأهل العلم ربما يقول لم أقف على الأثر المسند عن ابن عمر وعمر في صلاة الجنائز أنهم كانوا يرفعوا أيديهم، أو لم أقف عليه في صلاة العيدين، أو وقفت على أحدهما دون الثاني. فنقول إن عادة أهل العلم في نقل الآثار ليس الداعي لها بقوة الداعي لنقل أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك نعلم أن كثيرا من الكتب المصنفة في آثار الصحابة لم تطبع، كما عني الناس في بدايات الطباعة في طباعة الكتب الستة وغيرها من الكتب الكبار العظيمة من دواوين الإسلام في الحديث. وهذا يدلنا على أن عدم العلم ليس يدل على عدم الوجود، وقاعدة عند أهل العلم نص عليها ابن السمعاني وابن ماكولا وغيرهم، أن من أعلم الناس بآثار الصحابة وأسانيدها أحمد، فأحمد عندما جزم بأن عمر وابنه فعل هذا الفعل برفع اليدين فنقول هذا يدل على ثبوته عند أحمد، وإن لم تقف على إسناده أو نقف نحن على إسناده فنقول يكفي بأن أحمد احتج به فرأى الاحتجاج به ما يدل على ثبوته عنده. هذه مسألة فقط ناسب ذكرها هنا لكي نعرف ما هو الدليل. ويقول بين كل تكبيرة، طبعا رفع اليدين هنا ليس رفع يدي دعاء وإنما رفع يدي تكبير بأن تكون محاذية المنكبين وتقدم. ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غيره إذ ليس فيه ذكر مؤقت. طيب، يقول المصنف إنه بين كل تكبيرتين، عبر بين تكبيرتين، طبعا ما عدا تكبيرة الأولى فإن بينها وبين الثاني دعاء الاستفتاح، بين كل تكبيرتين أي من التكبيرات الزوائد يأتي بالذكر الذي أورده المصنف، قال وإن أحب قال غيره من الذكر، يعني يأتي بأي ذكر غيره، إذ ليس فيه ذكر مؤقت، وإنما فيه الذي ورد أن عقبة بن عامر سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماذا أقول بين التكبيرات الزوائد، فقال تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأي ذكر يقوم مقام هذه الأمور الثلاثة يدل على الكفاية به، وأن هذه الصيغة إنما هي صيغة مستحبة لاستحبابه في مطلق الذكر. ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر. نعم، لأن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين الأولى والثانية لا يأتي بينهما، ففي الركعة الأولى بعد التكبيرة الأخيرة من الزوائد يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، وفي الركعة الثانية بعد التكبيرة الأخيرة من تكبيرات الزوائد لا يستعيذ وإنما يبسمل مباشرة ويقرأ الفاتحة. وإن نسي التكبير أو شيئا منه حتى شرع في القراءة لم يعد إليه. نعم، قوله نسي التكبير، المراد بالتكبير هنا التكبيرات الزوائد، ليس المقصود بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام ولا الانتقال ولا التكبير والدعاء الذي يقال بين التكبيرات، لا، المقصود هنا بالتكبير التكبيرات الزوائد. قال وإن نسي التكبير أو شيئا منه أي بعضه حتى شرع في القراءة لم يعد إليه، فلا يصح له أن يرجع ويأتي بالتكبيرات، لأنها سنة فات محلها، وكل سنة فات محلها لا تقضى، فإن عاد نقول أخطأت خطأ بينا فلا بد أن لا تعود، لكن ما نقول تبطل الصلاة لأنها ذكر من جنس الصلاة. نعم. وكذا إن أدرك الإمام قائما بعد التكبير الزائد أو بعضه لم يأتي به. يقول المصنف إنه إن أدرك الإمام، الفاعل محذوف، أي إن أدرك المأموم الذي فاتته بعض الصلاة وهو المسبوق، فإن أدرك المسبوق الإمام قائما بعد التكبير الزائد، يعني فاتته التكبيرات الزوائد كلها أو بعضها، قال لم يأتي به، وإنما يكبر تكبيرات الإحرام ويدخل مع الإمام حيث وصل ولا يأتي بما فاته. نعم. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية بالغاشية. نعم، هذا الذي ثبت من حديث النعمان وتقدم في الدرس السابق، والفقهاء يقتصرون على استحباب هاتين السورتين، ولكن جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى قاف، وفي الركعة الثانية سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، ولكن ينقلون هذه رواية عن أحمد اختارها أبو بكر الآجري، ويقدمون ويستحبون أن يقرأ سبح والغاشية على قاف واقتربت، وإن كانوا يقولون إنها مشروعة قاف واقتربت، لكن هذه أفضل، لأن النعمان حكاها عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المداومة، إذ مر معنا في الأصول أن الصحابي إذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فإنه يدل على مداومته عليه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه فإنه مستحب، وفعله لغيره أحيانا يدل على الإباحة. هذا توجيه المذهب، أن قاف واقتربت فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وأما المستحب الذي داوم عليه نقله النعمان عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويجهر بالقراءة. نعم، واضح. فإذا سلم خطبهم خطبتين يجلس بينهما. نعم، قول المصنف فإذا سلم أي أنهى الصلاة وسلم منها، خطبهم خطبتين يجلس بينهما، يجلس بين الخطبتين، وكون العيد له خطبتان انعقد الإجماع عليه، حكى الإجماع عليه ابن حزم في المراتب ونقل أيضا عن غيره، والحديث الذي ورد فيه عند ابن ماجه وإن كان في إسناده ما قال، إلا أن أهل العلم أجمعوا على ذلك بأن العيد له خطبتان وليست خطبة واحدة. وأما ما جاء أن النبي خطب فمحمول على أنه خطب خطبتين تفسرها الإجماع ويفسرها الحديث الذي جاء عند ابن ماجه ضمن حديث جابر. نعم. ويجلس بعد صعوده المنبر قبلهما ليستريح. طيب، هذه الجملة سأقف عندها قليلا، لأن هذه الجملة ليست في المنتهى، هذه الجملة أوردها المصنف وليست في المنتهى. قال المصنف ويجلس بعد صعوده المنبر قبلهما أي قبل الخطبتين ليستريح. هذه الجملة مكونة من شيئين، حكم وتعليم. الحكم أن المصنف ذكر أنه يستحب أن يجلس قبل الخطبتين، والتعليل قال ليستريح، فقال إن العلة لأجل استراحة. طيب، لماذا أتى بهذا التعليل؟ أتى المصنف بهذا التعليل ليبين أن بعضا من الفقهاء قالوا إنه يجلس قبل الخطبتين ليأتي بالتكبير الذي يقال قبل الخطبة، وسيأتي بعد قليل التنبيه لهذه المسألة. فإن بعضا ممن قال إن قبل الخطبة تكبير قال يقوله وهو جالس، ثم إذا قام افتتح بالحمدلة، ويحمل على ذلك حديث عتبة بن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لا عفوا، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، نعم ابن مسعود. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الجلوس عند الصعود في المنبر، قلت لكم أورده المصنف لم يذكره في المنتهى، بل إن ظاهر ما مشى عليه في الفروع عدم استحباب هذه الجلسة، والسبب أنه سيأتي بعد قليل جملة تبنى على هذه المسألة. فهذه الجلسة أو الجلسة إن أوردها المصنف تبعا لبعض فقهاء المذهب، إلا أنها مرتبطة بمسألة التكبير وليست بأجل الاستراحة، وليس لأجل الاستراحة، فالتعريف بالاستراحة ضعيف، فنقول حينئذ إذا سقط محل التكبير وأن الصواب في التكبير أن يقوله قائما لا جالسا، فالصواب أن تحذف هذه الجملة ولا يكون مستحبا الجلوس، فتكون طريقة صاحب المنتهى أجود. نعم. وحكمهما كخطبة الجمعة حتى في الكلام إلا التكبير مع الخاطب. نعم، يقول المصنف وحكمهما أي حكم خطبتي العيد كخطبة الجمعة من حيث الأركان الأربعة، الشروط أنه يلزم فيها أركان أربعة، ومن حيث شروطها وما يجوز فيها وما لا يجوز. قال المصنف حتى في الكلام، فإن الكلام في أثناء الخطبة حرام إلا للخطيب أو من كلمه الخطيب، فكذلك في خطبة العيدين حرام لمن حضرها أن يتكلم إلا له أو إذا كلمه الخطيب. وعبر المصنف بقوله حتى إشارة لخلاف، فإنه قد جاءت رواية عن الإمام أحمد نفسه أنه يجوز الكلام في خطبة العيد بخلاف خطبة الجمعة، فإنه لا يجوز الكلام فيها. وهذه الرواية نقلها صاحب الشرح الكبير، وأطلق الخلاف بينها وبين عدم الجواز، وإطلاق خلاف ابن أبي عمر في الشرح يدل على قوة الخلاف، فدل على أن هذه الرواية المنقولة عن الإمام أحمد قوية وليست يعني الذي جزم بترجيح خلافها. وقول المصنف إلا التكبير مع الخاطب أو مع الخطيب، لا فرق، اسم فاعل. الخطبة خطبة العيد يكبر فيها الخطيب في أولها ويكبر في تضعيفها. السنة لمن حضر الخطبة أن يكبر مع الإمام إذا كبر في أولها وفي وسطها. فإن قلت كيف، ما المستند، نقول أثر محمد بن شهاب الزهري، فإنه ذكر هذا الأمر، وأنهم كانوا يعني الصحابة إذا كبر الخطيب في صلاة العيد كبروا معه، ولذلك فإن الخطيب إذا ذكر الله في الجمعة لا تذكر الله عز وجل معه، وإنما يباح لك أن تصلي عليه سرا كما سبق معنا. وأما في خطبة العيد فإنه إذا كبر فيستحب التكبير لفعل الصحابة كما نقل محمد بن شهاب ونقله صاحب المغني نقله المغني الموفق في المغني. طيب تفضل شيخ. ويسن أن يفتتح الأولى قائما بتسع تكبيرات متواليات. طيب، قال المصنف ويسن أن يفتتح الأولى قائما بتسع تكبيرات متواليات، يعني نسقا. سبق معنا أن افتتاح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسقا، والثانية بسبع تكبيرات نسقا، هذه سنة، لما جاء أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد فقهاء المدينة قال من السنة افتتاح خطبة العيد الأولى بتسع تكبيرات نسقا والثانية بسبع. ومر معنا في كتب الأصول أن الصحابية والتابعي مثله إذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع، فيكون كالحديث المرسل، والحديث المرسل حجة، وهذا يتكلم يعني عبيد الله بن عبد الله عن أهل المدينة كلهم، فدل على أنهم أقروا هذا الفعل ولم ينكروا، فهو سنة الافتتاح الخطبة بالنسق. انظر معي، يقول المصنف وسنة أن يفتتح الأولى أي الخطبة الأولى، هنا الأولى أي الخطبة وليست الصلاة، قائما يعني يكبر حال قيامه. هذه قائما هي المسألة التي ذكرناها قبل قليل، ولذلك يقول الشيخ محمد بن مفلح إن قالها قائما فلا جلسة ليستريح عند ابتداء صعوده لعدم الأذان حين ذاك، هذا الذي أحلتكم عليه قبل قليل. فما دمت تقول إنه قائم، فقد صرح ابن مفلح وهو عمدة المصنف وغيره أنه إن كان سيقول التكبير قائما فلا جلسة، الجلسة إنما هي لأجل الأذان أو لأجل التكبير ثم يقوم، وهذا هو الأصوب الذي مشى عليه ابن مفلح، وهو لا شك يعني له المكان العالي في الفقه. نعم. قال والثانية بسبع كذلك أي متواليات النسقاء، وأتوا بمتواليات لكي يأتي بها سردا، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول ما شاء، فيأتي بها هكذا، فلا يقول بفصل بينها، فلا يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ثم يقول الله أكبر كبير، لا، يعني متوالي، يعني يأتي بالجملة كما هي. نعم. يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، الصدقة عموما ومنها صدقة الفطر، فيحثهم على الثنتين، فإن الصدقة يوم العيد فاضلة مرت معنا قبل قليل، ويستحب التوسعة على أهله والصدقة. نعم. ويبين لهم ما يخرجون في زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر ستأتينا إن شاء الله أنها من لم يخرجها فإن وقت وجوبها إلى غروب الشمس ولا إثم عليه. نعم. وعلى من تجب من الأشخاص ومنهم الجنين، وإلى من تدفع من الفقراء والمساكين فقط. ويرغبهم في الأضحية في الأضحى ويبين لهم حكمها. نعم واضح. والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة. نعم كل هذه سنة، كل الأمور الثلاث سنة، فقوله سنة يعود للأمور السابقة. لا يجب حضورهما ولا استماعهما، طبعا الضمير هنا قوله لا يجب حضورهما أي الخطبتان. ويكره التنفل في موضعها قبلها وبعدها وقضاء. طيب. يقول المصنف يكره التنفل في موضعها أي موضع صلاة العيد، سواء صليت العيد في صحراء أو صليت في مصلى خارج البلد أو صليت في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، يكره للمرء أن يتنفل في موضعها لا قبلها ولا بعدها، وهذا عام، والحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عام، فلا يستثنى منه تحية مسجد ولا غيرها، وهو الذي صرحوا به. نعم. وقضاء فائتة قبل مفارقتها إماما كان أو مأموما في صحراء. يقول المصنف معلش اسمح لي شيء، وقضاء فائتة قبل مفارقته أي ويكره أن يقضي صلاة فائتة في المصلى قبل مفارقته، قبل أن يفارق المصلى، من حضر إلى المصلى وقد فاتته صلاة من الأمس أو قبل يومين وثلاثة وتذكرها الآن، قالوا يكره له أن يقضيها في هذا المحل، وإنما يقضيها إذا فارق المصلى. إماما كان أي الذي فاتته صلاة وأراد قضاءها، أو مأموما لا فرق، في صحراء فعلت الصلاة أو في مسجد، ففي كلا الحالتين لا يقضي فيهما صلاة فائتة في موضع الصلاة. نعم. ولا بأس به إذا خرج أو فارقه ثم عاد إليه. يقول ولا بأس به أي ولا بأس بالتنفل، ولا بأس بالقضاء كذلك، إذا خرج أي خرج من المصلى، أو فارقه أي فارق المصلى ثم عاد إليه، نصا أي نص عليه أحمد، سأذكر كلامه بعد قليل. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى فعل النافلة في المصلى مكروهة، ويكره التنفل في موضعها قبلها وبعدها، سواء كان مسجدا أو في صحراء كما صرح به المصنف، إذن يكره في الحالتين التنفل، هذا واضح. الأمر الثاني، من فاتته صلاة يكره له قضاء الصلاة الفائتة في موضع المصلى، سواء صلى العيد أو لم يصلي العيد، يعني قبل صلاة العيد يكره وبعد صلاة العيد يكره كذلك. إذن ننتبه لهذه المسألة لأنني سأرجع لها، الفائتة لا تقضى في المصلى عندهم قبل صلاة العيد وبعدها ما دام في المصلى، لكن لو قضاها أو تنفل قبل حضور المصلى يجوز، بعد خروجه من المصلى يجوز، فموضع الكراهة في قضاء الفائتة المصلى سواء قبل الصلاة أو بعدها، إلى هنا واضح. لن أذكر العلة حتى أذكر نص الإمام أحمد، قال المصنف نصا أي نص عليه الإمام أحمد، ونقل نص الإمام أحمد مهم جدا لتقييد كلام المتأخرين. نقل ابن رجب في فتح الباري أن أحمد بن القاسم قال سئل أحمد لو كان على رجل صلاة في ذلك الوقت هل يصلي؟ فقال أحمد أخاف أن يقتدي به بعض من يراه، فقيل له فإن لم يكن ممن يقتدى به قال لا أكرهه، وسهل فيه. إذن هنا أحمد لم يمنع من قضاء الصلاة لكل أحد، وإنما منعه لمن يقتدى من به فيظن الناس أنه يصلي سنة، وهذا الحقيقة أولى، لأن القاعدة عندنا أن القضاء يحاكي الأداء، والأداء تجب فيه الفورية، فالقضاء يجب الفورية، وتأخيره ليس مناسبا لهذه القاعدة، فحينئذ نقول إن تقييد كراهية قضاء الفائتة في المصلى إنما هو لمن يقتدى به كما نص عليه أحمد لا مطلقا، سواء كان المقتدى به إمام أو كان مأموما. وذلك هنا اسمحوا لي في نصف دقيقة أن أنبه أن طالب العلم يقتدى به وهو لا يشعر، الناس يقتدون بك، بل أحيانا قد لا يعرفون من أنت مثل الحج ويقتدون بك، ولذلك طالب العلم يجب أن ينتبه لنفسه في عبادته وفي تطبيقه للسنة وفي تحرزه مما يظن أن الناس يقتدون به. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمر، هذا في المستقبل وفي الحال الناس يقتدون بك. ونبه الإمام أحمد هذه المسألة وكيف أن الناس يقتدون بطلاب العلم والمنسوبين للخير والعلم والفضل، فلذلك ينتبه أن يترك كثيرا مما يكون سببا في وقوع الناس في المكروهات أو المحرمات. نعم. ومن كبر ولا يكبر فيه أدبار الصلوات، لا انتهينا. ومن كبر قبل سلام، ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته. نعم، يقول المصنف ومن كبر قبل سلام الإمام، يعني دخل كبر هنا دخل في الصلاة تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، يعني قبل أن يسلم، سواء أدرك مع الإمام ركعة أو أدرك مجرد التحيات أو لم يدرك معه إلا السلام فقط، فإنه يكون مدركا للصلاة كسائر الصلوات الخمس ما عدا الجمعة، فلا يلحق بالجمعة. وهذا معنى قوله صلى ما فاته على صفته. إذن نستفيد من هذه الجملة حكمين. الحكم الأول أن صلاة العيد تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، ليس كالجمعة تدرك بإدراك ركعة. الأمر الثاني قوله صلى ما فاته على صفته، نستفيد منها حكم مهم جدا، أن كل من دخل مع الإمام ولو لم يدرك ركعة فإنه يأتي بها على صفتها ركعتين، وكل ركعة يستحب فيها التكبيرات الزوائد سبع في الأولى، ست في الأولى وخمس في الثانية. ويكبر مسبوق ولو بنوم أو غفلة في قضاء بمذهبه لا بمذهب إمامه. يقول المصنف إن المسبوق، يعني المسبوق الذي فاتته ركعة فأكثر مع الإمام في صلاة العيد، فإنه يكبر بعد انفصاله عن الإمام وقضائه ما فاته، عندما يكون له حكم منفرد في خلدعنا هذا بمذهبه. قال في قضاء، ما معنى في قضاء؟ يعني عندما ينفك عن الإمام، ينفك عن الإمام ويصبح منفرد، يعني فيما قضاه، بمذهبه لا بمذهب إمامه. ما معنى قوله بمذهبه لا بمذهب إمامه؟ سهل جدا، أن الفقهاء اختلفوا كم عدد التكبيرات الزوائد، فلو أن الشخص يصلي خلف إمام حنفي يرى أن التكبيرات الزوائد في الأولى ست وفي الثانية ثلاث فيتابعه عليها، لكن لو سلم، لو دخل مع الإمام وقد فاتته ركعة أو أكثر، فإنه يأتي بالصلاة على صفتها ويأتي بها على مذهبه، موافقا للشافعي، لأبي حنيفة، لمالك، لأحمد، بناء على الترجيحات المختلفة في الحديث. إذن هذا معنى قوله بمذهبه لا بمذهب إمامه، لأنه صار منفردا والمنفرد متدين بمذهبه، وهذه سنة وليست واجبة. هذا الأمر الأول. عندنا هنا إشكال في قول المصنف ولو بنوم أو غفلة. تعبير المصنف ولو بنوم أو غفلة أخذها المصنف بالنص من التنقيح المشبع للقاضي علاء الدين المرداوي، وموجودة في بعض النسخ هكذا، وفي بعض نسخ التنقيح أنه قال، يعني عبارة أخرى، أن من فاتته بنوم أو غفلة، ما أتى بلفظة ولو، فقال من فاتته بنوم أو غفلة بدون كلمة ولو. لماذا قلت هذا الاستشكال؟ لأن لو عادة يؤتى بها للإشارة لخلاف، وهنا لا يوجد خلاف في التفريق بين النوم وغيره. والأمر الثاني أن المسبوق عادة إنما تفوته الركعة، إما لكونه متأخرا في الصلاة أو لأنه نائم ثم استيقظ فتوضأ، أو نوما لا ينقض الوضوء، فتخصيص هاتين الصورتين إنما هي من باب الأسباب التي تأخر لأجلها، فلا تستحق عبارة ولو. ولذلك النسخة الأخرى في التنقيح يعني قد تكون أوضح. نعم. وإن فاتته الصلاة سن قضاؤها فإن أدركه. نقف هنا. قلت لكم إن فوات الجمعة، إن فوات العيدين وقضاؤها لها صورتان. الصورة الأولى أن تفوت أهل البلد جميعا، وتكلمنا عن قضائهم كلهم أنهم يقضونها من الغد إذا لم يعلموا بها إلا بعد الزوال. هنا نتكلم من إذا صلاها أهل البلد وسقط الوجوب، وإنما فاتت بعض الناس، أحد الناس عددهم قليل أو عددهم كثير. يقول المصنف وإن فاتته الصلاة، عشان تفهم هذه المسألة يجب أن تقول وإن فاتته الصلاة وحده وقد صلى الإمام بالناس العيد وسقط الوجوب، هنا إن اتضح الإشكال. أنا أقول هذا لأن مر علي من طلبة العلم من يقول الكلام متعارض، هناك فاتته الصلاة وهنا فاتته الصلاة، لماذا جعلوها حكمين؟ لأنها صورتان مختلفتان. طيب تفضل. فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها ثم صلاها متى شاء قبل الزوال أو بعده على صفتها. طيب يقول المصنف: وإن فاتته الصلاة سن قضاؤها، أي يسن له أن يقضي تلك الصلاة. وكيف يكون قضاؤها؟ عندنا أمران. الأمر الأول على صفتها، ذكرها المصنف بعد ذلك، فيأتي بها ركعتين كما هي، خلافا لمن قال من السلف أنها تصلى أربعا، وهي رواية مذهب أحمد، وإنما تقضى ركعتين على صفتها أيضا بالتكبيرات الزوال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه مخير بين قضائها قبل الزوال وبعد الزوال، لكن في نفس اليوم إلى غروب الشمس له، قبل أن ينقضي يوم العيد، لأن يوم العيد تتعلق به أحكام، منها الصلاة وقضاء الصلاة، ويتعلق بها إخراج زكاة الفطر وهكذا، فله أن يقضيها قبل الزوال أو بعده. لكن ذكر جملة اعتراضية، قال المصنف: فإن أدركه في الخطبة، يعني أن المصلي دخل والخطيب يخطب، قال جلس فسمعها، أي فسمع الخطبة. وتعبير المصنف فجلس يدلنا على الأمر السابق أنه لا يستحب تحية المسجد، ولو كان دخوله في وقت الخطبة في مسجد، فإنما يجلس ويستمع الخطبة، فسماع الخطبة هنا أفضل من أن يأتي بقضائها بعد ذلك. قال: ثم قضاها، ثم صلاها، أي يعني قضى الصلاة، ثم صلاها، أي صلاها قضاء. متى شاء، معنى قوله متى شاء أي قضاها، سواء حضر الخطبة أو لم يحضرها، متى شاء في جميع الأحوال، قبل الزوال أو بعده، هذا القيد الأول ذكرت لكم قبل قليل، على صفتها، هذا القيد الثاني ذكرت لكم قبل قليل. أنا قدمت وأخرت لتوضيح الجملة. نعم. ولو منفردا، نعم، قوله ولو منفردا أي ولو كان وحده يصليها، وإن كان الأولى والأفضل له إذا كان معه أهله أن يجمع أهله ويصلي بهم جماعة كما فعل أنس رضي الله عنه، ولو كان الحاضرون معه أقل من 40، لأنها صارت تطوعا، لأنها حينئذ تصبح تطوعا. واضح. طبعا الذي فاتت مر معنا من كلام المصنف أنها تشمل الذكر والأنثى وغيرهم، وتقدمت المسألة قبل قليل. ويسن التكبير المطلق في العيدين. نعم، بدأ المصنف الآن بالحديث عن التكبير المطلق والمقيد، وبدأ أولا بالمطلق وقال: ويسن التكبير المطلق، يسن لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبير المطلق أي الذي ليس بمقيد دبر الصلوات، في العيدين الفطر والأضحى. وإظهاره في المساجد والمنازل والطرق حضرا وسافرا. نعم، لفعل الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وأبي هريرة. في كل موضع يجوز فيه ذكر الله. نعم، قوله في كل موضع يجوز فيه ذكر الله، هذا الجار والمجرور متعلقة بالإظهار، فيظهر في كل موضع يجوز فيه ذكر الله، يخرج منها المساجد، الحمامات والحشوش وما في معناها. والجهر به، قوله والجهر به أي يسن الجهر به لغير أنثى. نعم، الأنثى فقط تسمع نفسها. في حق كل من كان من أهل الصلاة من مميز وبالغ، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من أهل القرى والأمصار. واضح. ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين وفي الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة فيهما. طيب، بدأ المصنف في ذكر وقت التكبير المطلق والوقت الذي يتأكد فيه، فقال أولا: ويتأكد، أي التكبير المطلق، من ابتداء ليلتي العيدين. وليلة العيدين تبدأ بغروب شمس الليلة التي قبلها، لأن الليل يسبق النهار. ثم قال: وفي الخروج إليهما، أي ويتأكد أيضا في الخروج إلى صلاة العيدين. فحينئذ وقت التكبير المطلق يبدأ في الأضحى من ابتداء العشر كما سيأتي، ويبدأ في عيد الفطر من غروب الشمس، والمتأكد في الأضحى هو من حين غروب الشمس من الليلة السابقة من العيد، ويتأكد في موضع آخر فيما إذا كان في خروجهم إليهم. وهذا يدلنا على أن هناك سنة، وسنة مؤكدة، والمؤكدة يستحب إظهارها ويكره تركها، بحيث قيل ويتأكد فغالبا يكون تركه مكروه. نعم. ثم يقطع. نعم، قال: إلى فراغ الخطبة فيهما، أي في العيدين. هذا يدلنا على أن انتهاء موضع التكبير انتهاء الخطبة، الخطبتين. وسبق معنا قبل قليل أنه استحب للمأمومين إذا سمعوا الخطيبة في خطبة العيد يكبر، أن يكبروا معه، ثبت ذلك كما نقله الزهري عن الصحابة رضوان الله عليهم. قوله ثم يقطع، يقطع التكبير المطلق بانتهاء الخطبة الثانية. وهو في الفطر آكد. نعم، أي وهو التكبير المطلق في ليلة الفطر آكد منه في الأضحى عموما، لأن الأضحى وقته أطول. قال المصنف نصا، أي نص عليه أحمد، نقل ابن هانة قال: سألت أحمد عن التكبير في الفطر والأضحى فقال أحمد هو في الفطر أوجب، يعني آكد، هنا أوجب بمعنى آكد ليس بمعنى الوجوب، لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأما ابن عمر فكان يكبر في الفطر والأضحى. طبعا هنا من باب الفائدة شيخ تقي الدين له كلام خلاف ذلك، فيرى أن التكبير المطلق في الأضحى آكد، لأنه يوجد قرن التكبير مع الأضحية، وسيأتي كلامه في محله. ولا يكبر فيه أدبار الصلوات. نعم، هذه المسألة وهي قوله ولا يكبر فيه أدبار الصلوات، هذه يدلنا على أن وقت التكبير المطلق لا يشرع فيه التكبير المقيد أدبار الصلوات. ومعنى أدبار يعني عقب الصلاة مباشرة، لأن من أهل العلم من يقول، وأشار لذلك ابن مفلح في بعض كتبه، أنه حيث قلنا بالمطلق فيدخل فيه المقيد، ولكن هنا صرح المصنف بنفي ذلك فلا يكبر التكبير المقيد. لكن نقول لو أن المرأة دبر الصلوات استغفر الله وسبح وهلل وقرأ ورده ثم أراد أن يكبر، فنقول يجوز ويكون تكبيرا مطلقا لا مقيدا لفصله الطويل، لأنه سيأتينا بعد قليل أن الفصل الطويل يسقط كونه تكبيرا مقيدا. نعم. وفي الأضحى يبتدئ المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام. عم قول المصنف ولو لم يرى بهيمة الأنعام، هذا إشارة لخلاف الشافعي في المسألة. إلى فراغ الخطبة يوم النحر. نعم. النحر يوم النحر، هذا وقت التكبير المطلق. بدأ المصنف الآن بالتكبير المقيد فقال والمقيد فيه يكبر، فيه الضمير يعود إلى الأضحى، يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إن كان محلا. يقول إنه يختلف بين المحل والمحرم، فإن كان محلا غير محرم بحج فإنه من حين يصلي صلاة الفجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد، وسيأتي صفته بعد قليل، إن كان محلا. وإن كان محرما بالحج تفضل. وإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما. نعم، فيهما أي في المحل والمحرم، قوله فيهما أي في المحل والمحرم. وقول المصنف هنا إلى العصر يدلنا على النهاية تعود إلى صلاة العصر، والعصر هنا داخل في الحد، دائما ما بعد إلى هل يدخل فيما قبلها أم لا، تارة وتارة يختلف من حال لحال، فقوله هنا إلى عصر أي فتدخل معنا صلاة العصر. وبناء على ذلك فإذا أردنا أن نجمع الصلوات فنجد أن المحل يكبر بعد 23 صلاة، بينما المحرم يكبر بعد 17 صلاة فريضة إذا جمعت عدد الصلوات. تفضل. فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فعموم كلامهم يقتضي أنه لا فرق حملا على الغالب يؤيده حملا على الغالب يؤيده لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر، فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية فيبدأ بالتكبير ثم يلبي نصا. يقول المصنف هنا، يقول إن المحرم ينتهي إلى عصر آخر أيام التشريق ويبتدئ في حقه من صلاة الظهر يوم النحر، لأن غالب الحجاج بعد صلاة الفجر يوم النحر يذهبون فيرمون ويتحللون قبل الظهر، فغالب الناس يتحلل قبل الظهر، هذا هو الغالب الذي سيشير إليه المصنف. لكن في حالات استثنائية، هناك حالتان. الحالة الأولى قال لو رمى جمرة العقبة قبل الفجر، وهذا هو المذهب، يصح الرمي بعد نصف الليل ثم بعد ذلك تحلل بفعل اثنين من ثلاثة مثلا، وأنتم تعلمون أن التلبية تسقط برمي جمرة العقبة. قال فعموم كلامهم، المراد بعموم كلامهم أنهم جعلوا ابتداء التكبير المقيد للمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، قال فعموم كلامهم يقتضي ألا فرق بين من رمى مبكرا قبل الفجر ومن لم يرمي إلا بعد الفجر، هذا معنى قوله لا فرق، حملا على الغالب لأن أغلب الحجيج يرمي بعد الفجر، وهذه من تفريعات قاعدة أن النادر لا حكم له. وقلت لكم دائما أن النادر لا حكم له لها معنيان متقابلان عكس بعض، نادر لا حكم له فيلحق بأصله، وقيل الحكم النادر لا حكم له يشبه أصله فيأخذ حكما منفردا، هذه النادر لا حكم له فيلحق بأصله من التطبيق الأول. قال يؤيده، هذا الاستثناء الثاني، لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر، لم يتحلل إلا بعد الظهر، رمى بعد الظهر، رمى بعد العصر، فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية، فيجتمع في حقه الأمران. طيب، ثم بدأ المصنف بعد ذلك فيما لو اجتمع الأمران ما الذي يفعل؟ قال فيبدأ بالتكبير ثم يلبي نصا، يعني أن الشخص الذي يجتمع في حقه التكبير والتلبية بأن يؤخر بأن يؤخر الرمي إلى بعد الظهر فلا يرمي إلا بعد العصر، فإنه يبدأ بالتكبير ثم يلبي نصا نصا. نص عبد الله بن أحمد في المسائل أنه سأل أباه عن المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير أو التلبية، قال يبدأ بالتكبير. إلى هنا واضح. عندي هنا بس يعني فائدة نأخذها من قول المصنف فيبدأ بالتكبير. قول المصنف هنا يبدأ بالتكبير أخذ منه جماعة منهم منصور في حاشيته على الإقناع أن ظاهر هذه الجملة وغيرها من كلام الأصحاب أن التكبير المقيد الذي يكون دبر الصلوات يكون مبدوءا به قبل الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، فإذا جاء التكبير المقيد تبتدئ به أنت قبل ذلك كله فتقوله، ثم بعد تكبيرك المقيد تستغفر الله عز وجل، وهذا الذي جزموا به أنه مقدم على الاستغفار، وهذا الموضع مناسب هنا أن تذكر فيه هذه المسألة. نعم تفضل. ومن كان عليه سجود سهو أتى به ثم كبر. نعم قوله ومن كان عليه سجود سهو غالبا ما يكون بعد السلام، أتى به أي بسجود السهو ثم كبر التكبير المقيد بعد سجود السهو عقب كل فريضة في جماعة. طيب نأخذ هذه المسألة عقبة، لا تعود المسألة الأخيرة، هو مشكلة الكتاب أنه يعيد لمسائل سابقة. قوله عقبة هذا يعود لأول الكلام، المقيد فيه يكبر، فعاد لأول الكلام فيما يتعلق بصفة تكبير المقيد. ذكر المصنف ثلاث جمل، الجملة الأولى قوله عقبة، والثانية كل فريضة، والثالثة في جماعة. الجملة الأولى قوله عقبة نأخذ منها أن التكبير المقيد يكون عقب الصلاة مباشرة ولا يكون هناك فصل، وسبق معنا أن منصور ذكر في المسألة السابقة أن ظاهر تلك الجملة وهذه الجملة أنه يبتدأ بالتكبير المطلق قبل الاستغفار، ولذلك نقل عثمان أنه يكره الفصل بين السلام وبين التكبير المقيد، قال كما صرح به ابن نصر الله في حواشي الفروع، فالفصل مكروه حتى بالاستغفار، هذا ظاهر كلامهم، لأن الأفضل أن يكون عقب مباشرة، والنص على الكراهة لم ينص عليه إلا ابن نصر الله ووافقه عثمان بن منصور في هذه المسألة. هذا القيد الأول. القيد الثاني قوله كل فريضة، هنا التعبير بالفريضة تدل على الصلوات الخمس ومنها الجمعة تدخل في الفرائض وإن لم تكن من الصلوات الخمس اليومية وإنما هي أصل مستقل بنفسها، فكل هذه الفرائض تدخل، وهل يدخل فيها الفرض الكفائي سيأتي بعد قليل وهو الجمعة والعيد، وبناء على ذلك فالنوافل لا تكبير مقيدة بعدها. الأمر الثالث قوله في جماعة، هذا يخرج لنا فيما لو صلى منفردا أو وحده في بيته فإنه لا تكبير مقيد له، لا يشرع إلا في جماعة، لأن ابن عباس ابن مسعود وغيره من الصحابة بيّنوا أن التكبير إنما يكون لمن صلى جماعة، وأما من صلى فذا فإنه لا يكبر تكبيرا مقيدا. وأغلب ما يتعلق كما نص أحمد بالتكبير إنما هي آثار الصحابة، هي آثار الصحابة، الباب كله مبني على آثار الصحابة. نعم. وأنثى كذكر. نعم أنثى كذكر إذا صلت فريضة مع جماعة ولو كانت الجماعة جماعة نساء تكبر تكبيرا مقيدا وإلا فلا. ومسافر كمقيم. نعم كمقيم تماما لا فرق بينهما. ولو لم يأتم بمقيم. نعم قول المصنف ولو لم يأتم بمقيم هذا إشارة لخلاف أبي حنيفة كما نقل ابن مفلح. ويكبر مأموم نسيه إمامه ومسبوق بعد قضائه. نعم قول المصنف ويكبر مأموم نسيه إمامه يعني إذا نسي الإمام التكبير المقيد بعد السلام، ومثله لو تعمد من باب أولى فإن المأموم يكبر، لأن هذا ليس متعلقا بالمتابعة لأنها عبادة مفصلة فكأنه ذكر مستقل. ثم قال ومسبوق بعد قضائه، لو أن مسبوقا فاتته ركعة فأكثر فإنه إذا قضى ما فاته من الركعات فإنه يكبر التكبير المقيد بعد السلام. ومن قضى فيها فائتة من أيامها أو من غير أيامها في عامه لا بعد أيامها لأنه سنة فات محلها. طيب هذه الجملة نحتاج أن نعرف ما معنى أيامها. قال المصنف من قضى فيها فائتة، قضى فيها أي قضى، الضمير هنا يعود للأيام. عندنا أيام تسمى أيام التكبير وهو الوقت الذي بين متى يبدأ ومتى ينتهي، مر معنا أنه يبدأ إذا كان الشخص محلا من صلاة العيد، من صلاة فجر عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، فمن كان في مثل هذه الأيام وقت التكبير المقيد، هذه أيام التكبير المقيد، يقول المصنف وين همسين أضعت السطر أين هي؟ نعم، ومن قضى، قال المصنف ومن قضى فيها، الضمير يعود إلى أيام التكبير. ما هي أيام التكبير؟ هي الأيام التي يشرع فيها التكبير المقيد للمحل من الفجر عرفة إلى انتهاء آخر أيام التشريق. قال ومن قضى فيها فائتة، أي في الأيام من أيامها، أي أن الفائتة محلها أيام التكبير. إذن يجب أن تكون الفائتة محلها أيام التكبير وقضاها في أيام التكبير فإنه يكبر. ومن قضى فيها فائتة من أيامها فإنه يكبر، هذه الصورة الأولى. أو من غير أيامها في عامه، أي أنه فاتته فائتة في أيامها زين وقضاها في غير أيامها، لكن بشرط أن تكون في العام نفسه قبل خروج شهر ذي الحجة، فلا يعني يقضيها بعد الحجة، بعد ذي الحجة انتهت، وهذا معنى قولي في عامه لا بعد أيامها، أي بعد أيام عامه، لأنها سنة فات محلها. إذن عندنا صور بسرعة نأخذها. أن تكون فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها في أيام التكبير فإنه يكبر بعدها، إذا صلاها جماعة طبعا. الحالة الثانية أن تكون الصلاة التي قضاها ليست في أيام التكبير وقضاها في أيام التكبير، فاتته قبل أيام التكبير، فاتته قبل أيام التكبير، فاتته من شهر رمضان وتذكر الآن وصلاها، فنقول حينئذ لا يكبر لها التكبيرات المقيدة. الحالة الثالثة أن تكون فاتته صلاة في أيام التكبير وقضاها بعد أيام التكبير، فنقول يكبر بعدها التكبير المقيد، لكن بشرط أن يكون قد قضاها قبل انتهاء شهر ذي الحجة، لأنه في عامها، أي في ذلك العام قبل أن ينقضي. الصورة الواضحة لو قضاها بعد ذي الحجة حتى لو كانت أيام تكبير لا يقضيها، أو قضى صلاة سابقة بعد أيام التكبير، وهذا أوضح من الواضح أنه لا قضاء للتكبير فيها. نعم. ولا يكبر عقب نافلة ولا من صلى وحده، هذا مفهوم السابقة، ولا من صلى وحده مفهوم القيد الثاني، واضح. ويأتي به الإمام مستقبل الناس. نعم، المذهب أن الإمام يلتفت للناس ويستقبلهم ويأتي بهذا الذكر وقد استقبلهم. وقال بعض الأصحاب وجزم به صاحب الفروع وغيره بل يستقبل القبلة ثم يستقبل الناس، أما المتأخر فعلى استقبال ذلك مبجزم، يعني مال إليه. نعم. وأيام العشر الأيام المعلومات، واضح. وأيام التشريق الأيام المعدودات، نعم، هذا ثبت فيه خبر عند البخاري عن ابن عباس موقوفا. وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر تليه، نعم، هذا توضيح لأيام التشريق وأنها ثلاثة أيام بعد النحر تنقضي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. ومن نسي التكبير قضاه ولو بعد كلامه مكانه. نعم، يقول المصنف ومن نسي التكبير أي تكبير المقيد قضاه، لكن بقيود. قبل أن يذكر هذه القيود قال ولو بعد كلامه، هنا قوله ولو بعد كلامه إشارة إلى أن بعض الفقهاء قال إن من شرط قضاء التكبير المقيد أن لا يتكلم، وهذا نقله في الإنصاف عن ابن عقيل، قال اختار ابن عقيل لا يكبر إذا تكلم، فأراد أن يقول لك هذا الشرط غير معتبر عندنا، حتى لو تكلم بذكر أو بكلام آخر فإنه يقضي. إذن قوله ولو بعد كلامه للتنبيه أن هناك شرط لم أذكره ولم يعتمده المتأخرون، أن الكلام بعد الصلاة لا يسقط جواز القضاء. الأمر الثاني قوله مكانه، انتبه هنا كلمة مكانه، قوله مكانه المذهب أنه قيد، والمصنف لم يجعله قيدا، وسيأتي لماذا لم يجعله قيدا في محل، لكن انتبهوا أننا قلنا إن من الفقهاء من قال إنه قيد، وسيأتي إن شاء الله. قال فإن قام، هذا تفريع على مكانه، أو ذهب، قام أي من مقامه أو ذهب عنه، عاد فجلس، تعبير المصنف عاد فجلس، الفقهاء يقول عاد فجلس في المكان الذي صلى فيه، لأن المذهب يقولون إن التكبير سنة في المكان الذي صليت فيه فقط، والزيادة التي قلت لكم أنه عاد فجلس في المكان الذي صلى فيه صرح بها صاحب الإنصاف وغيره، فيعود فيجلس في المكان الذي صلى فيه. طيب، ما الذي يفعله إذا عاد؟ يرجع للمكان الذي صلى فيه. الأمر الثاني أنه يستقبل القبلة، نص عليه صاحب الكافي، فلا يكبر إلا وقد استقبل القبلة، إلا أن يكون إماما فإنه يستقبل المأمومين. ومال ابن مفلح وهو الأقرب أنه يكبر مستقبل القبلة لا مستقبل المأمومين كالاستغفار وغيره. هناك قيد ثالث أورده صاحب الرعاية ولم أجده عند غيره، وهو أنه يعود فيجلس جلسة التشهد. إذن من قام من مكانه رجع إلى مكانه. ثانيا، هذا الذي صرح به المصنف وغيره. الثانية، استقبل القبلة قاله في الكافي. ثالثا، جلس جلسة التشهد قالها في الرعاية. قال المصنف ثم كبر، أي التكبير المقيد الذي يقال بعد الصلوات، وسيأتي صيغته بعد قليل. ثم قال المصنف، هذه الجملة هي المتعلقة بالسابقة، وإن قضاه ماشيا فلا بأس. ما الذي قلته قبل قليل؟ نحن في آخر الدرس، اعذروني. قلنا إن قوله مكانه المذهب أنها قيد، المصنف لم يجعلها قيدا. لما؟ لأنه قال بعدها وإن قضاه ماشيا فلا بأس. ليش أنا قلت أنه لم يجعله قيدا؟ لأنه خلنا نقول خالفها في الجملة التي بعدها، فيقول يجوز أنه ما دام في المسجد أن يقضي هذا التكبير ماشيا. لآتي لهذه الجملة، هذه الجملة أخذها المصنف من قول صاحب الرعاية، في الإنصاف لم ينقلها إلا عن صاحب الرعاية. وأما المذهب فإنهم المعتمد عند المتأخرين فإنهم لم يذكروا هذه الجملة، بل قد صرح الخلوتي بخلافه، فقد ذكر الخلوتي أن ظاهر كلام المنتهى وغير من المتأخرين أنه إذا ذهب من مكانه فلا يكفي إتيانه بذلك الذكر، بل لا بد من العود إلى مكان صلاته. وهذا اللي نقلت لكم قبل قليل عن صاحب الإنصاف لما قال عاد فجلس في المكان الذي صلى فيه. إذن هذه الجملة وهي قوله وإن قضاه ماشيا فلا بأس، هذه ليست زيادة مسألة جديدة، وإنما هي مخالفة للجملة السابقة، والمصنف كأنه تساهل فيه. والتساهل حسن، زين، التساهل يعني لا يوجد دليل على أنها في المصلى، إن أخذنا برأي الشيخ حسن، إن مشينا على صاحب المنتهى فحسن كذلك، فقط نقرر قول يعني الشيخي. نعم، ما لم يحدث أو نعم، هذا الشرط الثاني وهو أن لا يحدث. المراد بالإحداث انتقاض الوضوء سواء قصد الحدث أو لم يقصده، أو يخرج من المسجد. نعم، إذا خرج من المسجد فإنه قد انقضى وقت الذكر، ولذلك هناك مسألة تذكر عند الفقهاء أن كل ذكر مقيد بدبر الصلوات ينقضي بالخروج من المسجد، ومنها التسبيح 33 أو غيرها من الصيغ التي تقدم ذكرها. نعم، أو يطول الفصل. طبعا هنا الفقهاء ذكروها في موضعين، هنا في العيدين في التكبير، وذكروها هناك في الحج عندما تكلموا عن التلبية التي تكون دبر الصلوات متى تنقضي. القيد الثالث أن لا يطول الفصل، فإذا طال الفصل جدا بكلام أو بصمات فإنه لا يشرع القضاء. وقد نص جماعة ومنهم منصور لما كن واهم أن كل أذكار الصلوات مثل ذلك، فإذا طال الفصل بعد الصلوات المفروضة فالأذكار التي تذكر دبرها سقط قضاؤها. نعم، ولا يكبر عقيب صلاة عيد الأضحى كالفطر. نعم، قوله كالفطر أي مثل الفطر، وهذا يدلنا على أن المراد بالفرائض الفرائض المكتوبة دون الفرائض الكفائية، مع أن وقت الفطر وقت الأضحى وقت للتكبيرات التكبير المقيد. هذا الذي مشى عليه المصنف وقدمه جماعة، ولكن ذكر في التنقيح أن هناك قول آخر أنه يكبر بعد صلاة العيد الفطر والأضحى، ثم قال وهو الأظهر، استظهره صاحب التنقيح المرداوي، ووافقه على هذا الاستظهار تلميذه الشويكي، تلميذ صاحب التنقيح الشويكي في التوضيح وافق شيخه، فاستظهر القول بأن صلاة عيد الأضحى والفطر يكبر عقبهما تكبير المقيد. ثم ذكر أن الشويكي أنه قد اختار هذا القول جماعة من أصحاب أحمد وقدمه بن المفلح. نعم، وصفة التكبير شفعا. طبعا قوله شفعا هنا أريدك أن تنتبه، شفعا يعني تكرار أول كلمتين وهي الله أكبر الله أكبر، لأن من أهل العلم أن يقول أن التكبير تثليث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، واختار أحمد الشفع قال لأنها أصح إسنادا. ذهب بعض أهل العلم من مالك أظن الشافعي إلى أن التكبير ثلاث أظن، أو نسيت الآن من قال به، أقرب الشافعي أو مالك نسيت الآن، لكن أحمد نص على أن أصحها قال أختاروا شفعا ثنتين، ولو أتى بالثلاث جاز، ولكن الأفضل ثنتين. وعندنا في الحرم الحرمين يأتون بالشفع ويأتون بالتثليث، يأتون بالثنتين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. ويجزئ مرة واحدة، مرة واحدة يعني يأتي بجميع الجملة السابقة مرة واحدة. وإن زاد فلا بأس، نعم. وإن كرره ثلاثا فحسن، فحسن يعني استحسانا من الفقهاء بدليل القياس على الاستغفار ثلاثا عقب الصلوات ونحوها. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا، كما فعل الصحابة وغيرهم من أهل الشام، بما هو مستفيض بينهم من الأدعية، يعني كل مجتمع له أدعيته من العائدين، هذه صحيحة، أعاده الله علينا وعليكم، كل عام وأنتم بخير، ما يكون بين الناس ما لم يكن فيه شرك أو محرم أو اعتداء، ما دام أنه مستفيض أي دعاء حسن. ومنه بعد الفراغ من الخطبة قوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب، نعم، بس يقول ومن هذه الأدعية بعد الفراغ من الخطبة قوله، أي قول المصلي لغيره من المصلين وغيره من الناس، تقبل الله منا ومنك كالجواب، فيكون كذا ويكون جوابا، يكون ابتداء ويكون جوابا، نعم. وبتعريفه عشية عرفة بالأمصار من غير تلبية. طيب يقول المصنف وبتعريفه، أي لا بأس بالتعريف عشية عرفة. ما هو التعريف؟ التعريف هو الاجتماع في المساجد في عشي عرفة. عشي عرفة يعني بعد الزوال، ما يسمى عشية إلا بعد الزوال، بعد صلاة الظهر يجتمع الناس في المساجد في البلدان غير مكة، مكة فيها الوقوف بعرفة، والآن بعض الناس يعرف حتى في مكة، تعرف الآن الزحام، فأصبح كذا الناس لا يحج، فقد يقصد مكة للتعريف، هذا مشهور جدا عند يعني أهل جدة وبعض أهل مكة، تجد ممتلئ الحرم بالمعرفين إن كانوا قصدوا التعريف أو قصدوا اللزوم عموما، فيجلسون في المسجد إلى غروب الشمس، هذا التعريف. قال المصنف إنه لا بأس به، يعني هو ليس سنة وإنما هو لا بأس به. أحمد نص على ذلك، فإنه لما قيل لأحمد التعريف قال إنما هو دعاء وذكر، قيل لأحمد تفعله أنت؟ قال لا، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث، فبين أن بعض الصحابة فعله رضي الله عنهم، وأحمد قال لا أفعله لأنه ليس سنة وإنما هو جائز. أريد أن ننتبه لعدد من المسائل. هذا التعريف هو مكث في المساجد، لكن ذكر بعض أهل العلم، وهذا هو تحقيق كلام الشيخ تقي الدين، أنه بدعة في حالتين، إذا كان يتعمد قصد مكان، كما ذكر أنه في الشام عندهم عادة أن من لم يحج يذهب ويعرف في بيت المقدس، فهنا أصبحوا يخصون هذا المكان بهذه الشعيرة في هذا الوقت، فأصبح الناس يظنون قصد السفر لأجل في هذا الزمان سنة. الحالة الثانية إذا كان يحدث في التعريف بدع، مثل الاختلاط رجال بنساء، أو يحدث يعني بعض الأمور التي أوردها الشيخ، والشيخ نقل أن أحمد نقل عنه الإباحة، وأن بعض أصحابه فهم الاستحباب وليس بصحيح، إنما أحمد الإباحة، وأن عدد من الأئمة كمالك وغيره لم يروا مشروعية التعريف. فالحقيقة أن الشيخ تقي الدين لم يرى منع التعريف مطلقا إلا إذا تلبس به سفر أو وجود منكر أو اعتقاد ببدعة. فلو أن امرأة أراد أن يمكث في المسجد ويفطر ذلك اليوم في النهار كله يجلس في المسجد، فنقول فعله الصحابة ولا نحكم ببدعية فعل فعله الصحابة، لكنه ليس السنة، نعم. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر، لأنها أفضل الأيام. نعم، حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام فأكثروا فيها من ذكر الله، فقوله ما من أيام العمل الصالح يدل على أن جميع الأعمال الصالحة مستحبة في هذه الأيام، نقف على هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.